بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى في الشرح والتعليق لكتاب تقريب التدمرية. وكنا بالأمس قد مررنا على الأصل الأول، وهو الكلام في التوحيد والصفات، وننتقل اليوم إلى الأصل الثاني، وهو الكلام عن الشرع والقدر، أو بدأنا في الأصل الثاني. وسبقا بينا أن هذه الرسالة تشتمل على أصلين: الأصل الأول الكلام في التوحيد والصفات، والأصل الثاني الكلام في التوحيد في الشرع والقدر. الأصل الأول ذكر فيه المؤلف مقدمة، وذكر فيه طوائف المعطلة، أو الكلام عن فرق المعطلة وطوائفها، ثم ذكر بعد ذلك أصلين، وهما القول في الصفات كالقول في الذات، والأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في البعض، وذكر مثلين وهما الروح ونعيم الجنة. وبعد المثلين ذكر خاتمة تشتمل على سبع أو على ست قواعد. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني الكلام في التوحيد، الكلام في الشرع والقدر. وذكر في أول الرسالة أن الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائري بين الأمر والنهي، المقابل بالامتثال أو المعصية، بالطاعة أو بالمعصية. ثم ورد الكلام عن القدر، وذكر مراتب القدر الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وذكر أدلة ذلك من الكتاب ومن السنة. وكنا بالأمس قد تكلمنا عن القاعدة السادسة من قواعد متعلقة بالصفات، وهذه المراجعة. والقاعدة السادسة هي في ذكر ضوابط النفي والإثبات، وذكرنا ووقفنا عند ذكر مؤلف لضوابط النفي، وأنها ثلاثة: نفي العيب، ونفي النقص من الصفة، ونفي المثيل. هذا ضابط النفي، ولا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، لأن هذا الضابط فقط أو وحده يستغله أهل التعطيل في إنكار الصفات. إذا نفي التشبيه ليس حجة في نفي الصفات، فالمعطل يفون الصفات الذاتية والخبرية بدعوى أن إثباتها يستلزم التشبيه. ثم الإثبات، ضابط الإثبات هو ورود الصفة في النصوص الكتاب والسنة، هذا هو الضابط. وليس الضابط في إثبات الصفات أن تثبت بلا تمثيل دون أن ترد فيها النصوص، لأن لو كان الضابط هو نفي التشبيه في الإثبات كذلك، لجاز للمفتري أن يفتري على الله تعالى ويصفه بصفات لم ترد في الكتاب والسنة، ثم يقول أثبتها على وجه يليق بالله بلا تمثيل. طيب، ننتقل إلى الكلام عن القدر الأصل الثاني. وتوقفنا عند مراتب القدر وذكر أدلتها، وهي قد مرت معنا في الدروس السابقة في الواسطية وفي غيرها. اقرأ في قال قائد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال علامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه تقريب التدمرية: فإن قال قائل فلا يصح على هذا التقريب أن يحتج بالقدر عن من خالف الشرع، فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والمرأة. لا يجوز إنسان يحتج بالقدر على مخالفة الشرع، يعني يرتكب المعصية ويقول هذا قدر، يقع في المحظور، يقع في الكفر، في الشرك، في قتل النفس، في الموبقات، ويقول هذا قدر. هذا احتجاج مرفوض غير صحيح. نعم، كل شيء واقع من قدر الله، لكن هذا لا يعني عدم المحاسبة، ولا ينفي المسؤولية عن ارتكاب المعاصي. فالذي قتل بقدر الله، لكن هل يترك القاتل لأنه قتل، لأن القتل وقع بقدر الله؟ لا، أيضا يحاسب بقدر الله، يقتص منه بقدر الله. أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فأخبر الله بكذبهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. نعم، المشركون قالوا: نحن أشركنا بمشيئة الله، شاء الله أن نشرك، ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ربنا شاء أن نشرك. هذا حجتهم. فالله تعالى كذبهم فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم. لماذا هم كاذبون؟ لأنهم حكموا على أنفسهم بالشرك مستقبلا، حتى في المستقبل. نعم، ما سبق ومضى وقع بقدر الله، لكن هل عندهم علم بأنهم سوف يشركون بالله غدا وبعد غد وما بقي من الأيام؟ ما عندهم علم. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عندكم علم أنكم ستظلون على الشرك هكذا مدى الحياة؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يشركون. ومنها قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحكمة من إرسال الرسل قطع الحجة على الناس، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا كان القدر حجة في الوقوع في الشرك، لما كان لإرسال الرسل حاجة، لما كانت هناك حاجة لإرسال الرسل، لماذا بعث الله الرسل؟ حتى لا تكون حجة لأحد على الله. تبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله وعلى ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت برسالة الرسل. نعم. وأما السنة ففي أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قال: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. وأما النظر فمن أدلته أولا أن تارك الواجب وفاعل الحرم قد يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه. طيب، السنة حديث علي بن طالب، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال رجل: يا رسول الله، فلا نتكل على كتابنا وندعو العمل، ما دام أي إنسان مصيره معروف، لماذا العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان في علم الله تعالى أنه من أهل الجنة فسيعمل هو بعمل أهل الجنة، ومن كان في علم الله تعالى أنه من أهل النار فسيعمل هو بعمل أهل النار. والعبد لا يعلم الغيب، لا يعلم أين مقعده ولا يعلم مصيره، لذلك هو يعمل. ثم ذكر آية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وهذه كلها أفعال ترجع للعبد، أعطى أي العبد نفسه، واتقى أي العبد، وصدق بالحسنى. قال تعالى: فسنيسره ليسرى، يعني من سلك سبيل النجاة أنجاه الله، ومن سلك سبيل الهلكة هلكه الله. من سلك سبيل النجاة أنجاه الله، ومن سلك سبيل الهلاك أهلكه الله. فهذه أفعال كلها مضافة إلى الإنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، بالمقابل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ليسرى. وأما النظر فمن أدلته أولا أن ذلك الواجب وفاعل الحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه. فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ نعم، من فعل طاعة فعلها باختياره، ومن فعل معصية فعلها باختياره. ثم إنه لا يعلم الغيب، لا يقول: قدر لي أن أفعل كذا من الطاعات أو المعاصي أو المباحات، لا يعلم ذلك إلا بعد أن يقع. ليس له علم سابق، ليس العبد علم سابق بما سيكسب، قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا سنا يعلم الغيب. لذلك لو احتج بالقدر على معاصي سوف يعملها مستقبلا فهذا احتجاج باطل لأنه لا يعلم الغيب. لما لا يقدر أنه سيتوب سيقول لا سأفعل كذا وكذا من المنكرات وسأقوم بكذا وكذا من المعاصي وسأسافر إلى بلادي كذا للسياحة وكذا وللفساد قبل أن يسافر؟ هل عنده علم أنه سوف يعيش حتى يفعل هذه المعاصي؟ أو هل عنده علم أنه سوف يتمكن من فعل تلك الموبقات؟ ليس عنده علم. لربما أصيب بمرض أو أصيب بأي عائق من أعاقه. إذن الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يصح. الإنسان لا يعلم ما الذي سيفعله في مستقبل الأيام. ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعمله دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعمله؟ ثانيا أن إقحام النفس فيما آتي مدار ترك الواجب فيما آتي ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. نعم المكذبون للرسل ظلموا أنفسهم لأنهم عرضوا أنفسهم للعذاب في الدنيا والآخرة لعذاب الاستئصال والإبادة والهلاك في الدنيا وكذلك ينتظرهم العذاب في الآخرة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ولا قوم نوح شوف الشرك بالله وعبادة القبور والصالحين قال تعالى مما خطيئاتهم أي شركهم أغرقوا هذا عذاب في الدنيا فأدخلوا نار عذاب في البرزخ ممتد إلى قيام الساعة. إذن هم ظلموا أنفسهم بإقحامها في أودية الهلاك. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلمي إياك كان لقدر الله لم يقبل منه هذه الفكرة. لو أن هذا المحتج بالقدر جاء إنسان واعتدى عليه ضربا ونهبا سلب ماله وضربه وآذاه ثم قال له هذا قدر قدر الله لي أن أضربك هذا الضرب المبرح هل سيقبل هذه الحجة؟ ما سيقبله هنا. فكيف لا يقبل هذه الحجة بها بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ يعني يظلم نفسه ويحتج بالقدر ولا يقبل أن يظلمه غيره محتج بالقدر. هذا المعنى هو يظلم نفسه بالمعاصي والكبائر والشرك والكفر يظلم نفسه ويحتج بالقدر ثم إذا ظلمه آخر في نفسه أو في ماله لم يقبل احتجاجه بالقدر. لو جاء أحد الناس واعتدى عليه في بدنه وضربه وآذاه وشتمه هل سيقبل احتجاج هذا المحتج بالقدر يقول له هذا قدر قدر الله لي أن أضربك؟ ما يقبل. فكيف يقبل الاحتجاج بالقدر على ظلمه لنفسه ولا يقبل الاحتجاج بالقدر في ظلم غيره له؟ ثالثا أن هذا المحتج لو خير بالسفر بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآهل والمجال والتنعم والثاني بلد خائف منقلق فيه أنواع البؤس والشقاء لاختار السفر إلى البلد الأول لا يمكن أن يختار ثاني محتجا بالقدر فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختار في مقر الآخر؟ كذلك أمور الدنيا الإنسان يختار ما يناسبه من البلاد فيسافر إلى البلاد التي فيها الأمان وفيها الاستقرار وفيها الرفاهية وفيها الأمن ورغد العيش ليزداد دخله ولا يسافر إلى البلاد التي فيها الحروب والفتن والقلاقل والفوضى وزعزعة الأمن يقول هذه البلاد لا ينفع فيها العيش بل أهلها خرج منها فكيف يسافر إليها؟ إذن هو يعرف في الدنيا أين يذهب يترك المكان المخوف ويذهب إلى المكان الآمن فلماذا لا يفعل هذا في دور الآخرة يهرب من دار العذاب وجهنم إلى دار السلام ودار النعيم في الجنة كما أنه في الدنيا يترك البلاد التي فيها اضطراب وانفلات في الأمن إلى بلاد آمنة ومطمئنة كذلك فليفعل في أمور الآخر سواء بسواء. فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، وأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى؟ طيب كيف الجواب عن هذا عن قوله تعالى عن هذه الآية في قوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا؟ نعم. قيل له: الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم لا دفاع عنه وإقامة لعذركم. يعني هذا الكلام من الله جل وعلا هو التسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وليس إعذارا لهم، ليس إعذارا للمشركين ولا دفاعا عنهم، وإنما إخبارا أن هذا وقع من مشيئة الله. كما يأتي أحد الناس إلى إنسان مصاب مثل قتل قريب له فيقول له: هذا قدر وشاء الله ذلك، شاء الله أن يقتل يصبر، هذا قدر شاءه الله. هل هذه تسلية وتعزية أم هو دفاع عن القاتل؟ ها؟ تسلية وتعزية، هذا قدر الله وهذا مشيئة الله. كذلك الآية هنا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تثر نفسه عليهم حسرات، حتى لا يتعب نفسه من أجلهم، يقول أن الله تعالى شاء أن يشركوا. فالله تعالى قال هذا تسلية لا دفاعا وإعذارا للمشركين. هنا بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يمكن أن شركهم واقع بمشيئته. إذن الفرق بين قول المشركين ولو شاء الله ما أشركنا أنهم قالوا ذلك دفاعا واعتذارا واحتجاجا، وأما قول تعالى ولو شاء الله ما أشركوا فالله قال هذا تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام وإخبارنا من الواقع لا إعذار لهم. وكما تقدم أن الوقوع في المعاصي أو أن كل المعاصي واقع بمشيئة الله، كل شيء يقع بمشيئة الله، لكن هذا لا يعني أن يحتج الإنسان بالقدر على معصيه، كل شيء وقع بمشيئة الله وقدره كل شيء، وهذا لا يعني الاحتجاج بالقدر في ارتكاب الموبقات والكفر والشرك وأنواع الكبائر، هذا ليس بحجة منا. فإن قال قائل: من جواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، بلفظ تحاج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى استطاق الله بكلامه وخطر التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثة، وعند أحمد فحجه آدم أي غلبه في الحجة. هذا حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى وآدم تحاجا، فقال موسى لآدم: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. يعني لام موسى عليه السلام أباه أو أبانا آدم، لامه على الخروج من الجنة وأنه كان سبب في ذلك، فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، ذكر له منقبته وفضله، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، في رواية وكتب لك التوراة بيده، والتوراة كتبها الله تعالى بيده، باشر كتابتها بيده، في إثبات صفة اليد أو اليدين لله تعالى، وأن الله تعالى كتب التوراة بيده، الواحة التي فيها التوراة كتبها الله تعالى لموسى بيده سبحانه وتعالى. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فأخبر موسى، فأخبر آدم عليه السلام نبي الله موسى، أخبره بأن هذا الأمر وهو الخروج من الجنة كان مقدرا عليه قبل أن أخلق. فهنا موسى عليه السلام عاتب آدم على المصيبة التي وقعت بسبب فعله، فأخبره آدم أن خروج من الجنة هذا أمر مقدر، لا تلومني على خروج من الجنة وهبوط الأرض فإن هذا أمر مقدر. فإن الله تعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة في الأرض قبل أن يخلق آدم قال الملاك إني جاعل في الأرض. فآدم مكانه ومعاشه أين؟ في الأرض. ثم يرجع في الآخر إلى الجنة. فحج آدم وموسى أهل التعطيل أو أهل الضلال في باب القدر قرأوا فحج آدم وموسى حج آدم وموسى الجبرية قالوا موسى حج آدم يعني جعلوا منصوب جعلوا مفعول هو آدم فحج آدم وموسى. لكن رواية المسند تبطل هذا التحريف فحجه آدم فحجه آدم الجبرية زعم إنسان مجبور على فعله قالوا فحج آدم وموسى. وهنا في اللغة العربية في النحو إذا كان الاسم مقصورا أو لا تظهر فيه علامات علامات الإعراب حينئذ يجب حفظ المراتب يجب حفظ المراتب فيكون الفاعل أول مفعول ثاني. فلو قال قائل ضرب موسى عيسى مثلا ضرب موسى عيسى هنا لابد أن يكون موسى هو الفاعل وعيسى المفعول يعني الإعراب هنا مقدر لا يعرف أن من الضارب إلا إذا التزم الترتيب. ولهذا يقال في بعض الإلغاز متى يجب حفظ المراتب على المضروب والضارب متى يجب حفظ المراتب على المضروب والضارب سؤال لغز نحوي والجواب إذا كان الفاعل والمفعول لا تظهر عليهما العلامات الظاهرة هنا يجب أن يكون الأول فاعل والثاني هو المفعول ضرب موسى عيسى إذا موسى فاعل عيسى مفعول لا يقول حد ضرب موسى عيسى ضرب موسى مفعول مقدم وعيسى مفعول آخر هذه لا يعرف إلا إذا كان إعراب ظاهرا تقول ضرب زيدا عمرو ضرب زيدا عمرو يعني عمرو هو الضارب هنا الظاهر الإعراب علامته كانت ظاهرة بخلاف ما لو قال ضرب موسى عيسى. فهنا في حج آدم وموسى أول آدم مضبوط بالرفع والفاعل وموسى منصوب هنا يقرأ قيل له الجواب هو اثنين أحدهما أن احتجاج آدم للقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه وعلى إخراجه وزوجه من الجنة فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب عليه وهلك فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه بهذا وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية احتج آدم على ذلك بقدره من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب وهو كقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك استعين بالله ولا تعيس إن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله قدر الله لكن قل قدر الله وما شاء الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل شيطان رواه مسلم. يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب المعايب هي المعاصي المصيبة يحتج بالقدر لو حصل المصيبة إنسان مصيبة أصيب الإنسان في ماله أو في كذا يحتج بالقدر الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. نعم. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى الله إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتقلم الإنسان يفعل أسباب ويقوم بما يمكنه فعله ثم يفوض أمر إلى الله هذا هو التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب الإنسان يريد أن يفعل أي فعل من أمور الدنيا يوفر أسبابه ثم يعتمد على الله تعالى من قبل ومن بعد. ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سببه فيقال له لماذا تسافر فيقول هذا أمر مقدر ومقدر لا مفر منه فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر لأنه يعلم أنه لا مكره له الذي مثلا سافر وصيب بحادث فلما رجع قال هذا قدر هو احتج بالقدر على ماذا؟ على السفر أم على الحادثة، على المصيبة التي نطق باختياري احتج عليه بالقدر. وأما فعل السفر هو سفر باختياري، والذي قرر أن يسافر فسافر. نعم. وإنما يحتج بالقضية على المصيبة الذي ارتبطت به، وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة. نعم. الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقضية على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زاد بالتوبة من محى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبقى إلا محض القدر الذي احتج به لا يستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. يمكن أن يحتج بالقدر على المعصية، لكن متى؟ بعد التوبة منها. الإنسان إذا ارتكب معصية ثم تاب لو أن يحتج بالقدر. الإنسان مثلا قتل شخصا، قتله ثم عفى عنه أصحاب القتيل، فحدث عن ذلك فقال لي كذا وقلت له كذا، فشتمني أو استفزني فضربته فمات، قدر الله، هذا قدر، بس قدر وقعنا فيه. يحتج بالقدر على معصية وقع منه وتاب منها، ممكن، لأن الذي وقع فيه وقع به قد له، هذا إخبار لا اعتذار، أو هذا إخبار وليس إعذار لنفسه، أخبر أن الشيء وقع بقدر الله وهو تائب من ثم. إذا احتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة مقبول، جائز مقبول. ويدل على هذا قول كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث التوبة في البخاري ومسلم، ذكر قصة تخلفه عن تبوك، فقال وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلته، ولكن لم أفعل، وليتني فعلته ولم يقدر لي ذلك، لم يقدر لي أن أرتحل أو أن أدرك الجيش في تبوك. إذا احتج بالقدر على تخلفه لكن بعد التوبة، هذا قاله بعد أن تاب وتاب الله عليه، يحكي في ذلك يقول قدر الله، كان قادر على أن يذهب معهم، وأن كان عندي راحلتان واكتمل جهازي ولم أذهب، لم يقدر لي ذلك، قال لم يقدر لي أن أكون مع ذلك الجيش. نعم. أي نعم، يعني لو أني فعلت كذا، باب الوساوس والشبهات والشكوك في باب القدر، قل لو لم أذهب إلى بهذا الطريق لم حصل الحادث، هذا من الشيطان، فالله تعالى هو الذي قدره، هو الذي قدر أن يذهب بهذا. لو قال لو أني فعلت كان كذا، لو دخلت في هذا العمل لكسبت كذا، لو لم أدخل لما خسرت، تفتح باب وساوس الشيطان. نعم. الإنسان يستعين على أو يحرص على ما ينفعه، يستعين بالله ولا يعجز، يحرص على ما ينفعه، لا يقول لو أني ذهبت كان كذا، ولو سرت بهذا الطريق لا حصل لي كذا أو لما حصل لي كذا. يعني. وقد أشار إلى هذا ابن القيم في شفاء العليل، وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره فتنة له على باطل ولا محذور من احتجاج به، أي يعني بذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها، إخبار عن شيء مضى، والله وقع كنا فعلنا كذا وكذا، قدر، هذا قضاء وقدر، قدر الله نفعل ذلك، وهو تائب إلى الله تعالى ومعتذر عن فعله، يعتذر أو تاب إلى الله تعالى بفعله، لكن محظور أن يكون مقيما على المعصية ويحتج بالقدر. إنسان يسرق أو يأكل الربا أو يقع في الفواحش، يقول قدر الله، قدر، وهو مواصل في معاصيه، هذا كلام مرفوض، هذا كلام غير مقبول لا عقلا ولا شرعا. وأما الموضوع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل. نعم، في الحال والمستقبل. الآن واحد يرتكب معصية الآن، ولست أنا أفعل هذه المعصية، مثلا يتناول المسكر مثلا، ويقول هذا قدر ويصب ويشرب، هذا قدر ويصب ويشرب، هذا كلام مرفوض. أو ينوي فعل المنكر في المستقبل ويقول هذا قدر، هذا أيضا مرفوض، لا يقبل لا عقلا ولا شرعا. نعم. يعني يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه دائما فيحتج بالقدر، على إقامته عليه وإصراره، ويبطل بالاحتيال به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقال: لو شاء الرحمن ما عبدناه. فاحتجت به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعجزوا على تركه ولم يقروا بفساده. وهذا إذن فرق بين هذا وذاك، بين من احتج بالقدر وهو تائب ونادم، وبين من احتج بالقدر وهو مصر على فعل معصية في الحال والاستقبال. شتان بين هذا وذاك. وندم وعزم على وعزم كل العزم على أن لا يعود. ونقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر. اللوم إذا ارتفع يرتفع ماذا؟ يرتفع بالتوبة. أن اللوم إذا ارتفع ارتفع بالتوبة والندم على المعصية صح الاحتياج بالقدر. إذا ارتفع اللوم يرتفع اللوم بماذا؟ بالتوبة وبالندم، بالتوبة والندم والعزم على عدم العود والإقلاع عن الذنب، بهذا يرتفع اللوم. فإذا احتج بالقدر فالاحتجاج حينئذ يكون صحيحا. وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. إذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر يكون باطلا. كان إنسان يقيم في المعصية واحتج بالقدر، هو في المعصية وفي المخالفة أو في ترك الواجب أو في التفريط واحتج بالقدر. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وطرقه ليلا فقال: ألا تصليان؟ حديث. وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه يعذر به، فالنائم غير مفرد، واحتجاج غير المفرد بالقدر صحيح. نعم. طرق النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة ليلا، أي دخل عليهم أو طرق بابهم ليلا، فإذا هما نائمان فقال: ألا تصليان؟ فقال علي: إنما أنفسنا بيد الله، إذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعته وهو مدبر يقول يضرب فخذه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني احتج علي بأنه نائم وأنه لم يستيقظ لم يقم، لو شاء الله أن يبعثه لقام. يعني الإنسان إذا نام لا يملك نفسه، إذا نام الإنسان لا يملك نفسه، نام لم يستيقظ إلا مع الصبح مع الأذان، لم يقم بالليل. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما سأله ذلك في الليل، ليس صلاة الفجر، وإنما في الليل في قيام الليل. الفجر لا يتخلفون عن الفجر، إنما كان الكلام عن صلاة الليل. فاحتج علي بالقدر على أنه نام ولم يستيقظ، لم يبعثه الله تعالى من النوم، لو شاء الله يبعثه لبعثه. فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، لأن به اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه، ولأن به يتلف إعجابه بالنفس عند حصول المراد، ولأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذن لا بد الإنسان أن يؤمن بالقدر، أولا لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، وبالإيمان بالقدر يتم التوكل الصحيح على الله تعالى وتفويض الأمر إليه، ويحصل به اطمئنان للنفس، فيعلم أن ما أخطاه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. كذلك بالإيمان بالقدر انتفي حصول الإعجاب بالنفس لكي لا تفرح ولا تفرح بما أتاكم. فإذا أوتي إنسان نعمة لا يفرح ويقول أنا كريم على الله وأنا محبوب عند الله، فيفرح عند العطاء، كذلك لا يحزن عند الضراء والمصيبة، لعلمي بأن هذا من قدر الله تعالى كي لا تأسوا على أنفاتكم ولا تفرح بما أتاكم. إذا إنسان يصبر عند القدر فيرضى ويسلم كما قال علقمة في تفسير قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولا منتهي الإنسان أيضا من الإيمان بالشرع وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو العقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي ويؤمن بما يترتب عليه ما من الجزاء. نعم، لابد كذلك من الإيمان بالشرع، الإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر، لأنه مسألة متعلقة بالعقيدة إيمانا وتسليما. كذلك يؤمن بالشرع، والشرع هو الأمر والنهي، ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر والنهي، ويقابل الأمر بالامتثال والنهي كذلك بالامتثال. نعم، ذلك لأن الإنسان مريد فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويشفع به ما لا يريد. الإنسان عنده إرادة، هذا الشيء لا يحتاج إلى أدلة، معلوم، معلوم بالواقع. الإنسان له إرادة، إرادة في فعله الأمور المباحة، في فعل الأشياء المباحات، يلبس الثوب الذي يريده ويختار السكن الذي يسكنه ويختار الزوجة الذي يتزوجها ويختار كذلك الصديق الذي يصادقه ويختار المجال الذي يدرس فيه. له إرادة في أمور الدنيا، في أمور الدنيا له إرادة وله اختيار. فلا بد له من ضابط ينقض تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. إذا الضابط هو الشرع، الإنسان له إرادة، له إرادة إما أن يستعملها في الخير أو في الشر، إما شاكر وإما كفورة، فالضابط هو العمل بالشرع، هو التقيد بالشرع. هنا والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به ويكون به تمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة لكن تفصيل ذلك بحاطة به حاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. الشرع هو الذي يحدد بالتفصيل وبالضبط ما يضر إنسان وما ينفعه، ما كان حسنا وما كان قبيحا، الشرع هو الذي يحدد ذلك. العقل يمكن يحدد أن يحسن ويقبح إجمالا، يود تحسين وتقبيح إجمالا، لكن على وجه التفصيل هذا ليس إلا للشرع، لأن الله تعالى هو العليم الخبير، العلم بباطن الأمور. فالشرع يحصل به التمييز بين المنافع والمضار، العقل يحصل به لكن ليس على وجه التفصيل، فالشرع أدق وأكثر تفصيلا وبيانا. ولهذا نقول النفع والضرر قد يكون معلوم بالفطرة، وقد يكون معلوم بالعقل، وقد يكون معلوم بالتجارة، وقد يكون معلوم وقد يكون معلوم بالشرع. هذه خمسة. النفع والضرر قد يكون معلوم بالفطرة، يفطر الصبي على ما ينفعه، على انتقام ثدي أمه، فطرة علمه الله ذلك، ألهمه أن يتناول الثدي ليرتضعه، إذن هذا شيء معلوم، النفع معلوم بالفطرة. وقد يكون معلوم بالعقل، إنسان يعلم بالعقل أنه إذا ذهب بهذا الطريق عنده معلوم أن هذا الطريق فيه مهالك وفيه حفر وفيه سباع ضاري وفيه وفيه، إذن يتجنبه، أو أن هذا الطريق فيه أو هو طريق معبد ومذلل يسهل السير عليه، فيعلم ما ينفعه يضره بالعقل أو بالتجارب، يكون قد جرب أمرا وإذا أن هذا الأمر ينفعه أو أن هذا الأمر يضره، مثل كالأدوية أو الأطعمة، جرب فيها شيئا فثبت نفعه أو ثبت ضره، فيعلم نفعه وضره بالتجربة، أو يكون نفعه والضرر من حيث الشرع، يعني يعلم بالشرع، الشرع يحدد أن هذا أن هذه المعاملة لا تجوز، أن فيها ضرر، وأن هذا البيع وأن هذا العقد لا يصح. إذن يعلم النفع والضرر من حيث الشرع. ولهذا جاء في الصحيح أن رجل أنصار قال لعمه: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، اللي هي الإجارة، الأرض تؤجر على بعض منها، مثلا 10 فدان يؤجرها لآخر ويقول ازرعها وعندي منها هذا الفدان أو 2 فدان دي حقتي والـ8 لك أنت. فربما نجحت الزراعة في هذين الفدانين ولم تنجح في البقية. فقال الصحابي: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. ثم قال: وطواعية الله ورسوله أنفع. وطواعية الله ورسوله أنفع. إذن هذا يعلم النفع بالشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهد فيه الفقه والعقل والتجارة، وهذه تأتي شاهدة لما جاء في الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال، هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل؟ نعم، يعني التحسين والتقبيح هل يرد إلى العقل أم إلى الشرع؟ مسألة جرى فيها النقاش. نعم. والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. إذن يمكن أن يعرف حسن الشيء وقبحه من الشرع، ويمكن كذلك أن يعرف حسنه وقبحه من العقل، ويمكن أن يعرف بهما بالعقل وبالشرع، لكن التفصيل في ذلك مرد إلى الشرع. التفصيل في مسائل التحسين والتقبيح يرد إلى الشرع، هو الذي فصل، لأن الشارع هو الذي يعلم مآلات الأمور، مآلاتها ونهاياتها. لذلك التفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يتم إلا أو لا يعلم إلا بالشرع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.